بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. قال حدثنا، قال الإمام مسلم رحمه الله، حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. هذا الحديث ترجم له بقوله جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، لأن الأصل أن الله أوجب شهر رمضان، صوم شهر رمضان لمن شهد الشهر، كما قال جل من قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم بين أن المسافر له أن يأخذ بالرخصة فيفطر ثم يقضي في غير رمضان، ولهذا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مسافرا في شهر رمضان في غزوة بدر صام أياما ثم أفطر، وموجب الفطر هو السفر، لأن السفر عذر، ولأن السفر مشقة جديدة يخفف فيها عن الصائم، ثم إنه يقضي بدل الأيام التي أفطر بعد انتهاء السفر. لكن يبدو أننا تركنا ما كتبه الإمام النووي رحمه الله معلقا على حديث الباب الماضي، فلو قرأت شرح النووي. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. قال في الباب حديث أبي هريرة، قوله وتجب في ذمة المعسر حتى يستطيع، لأن الرجل لما اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجد ما يطعم به حيث إنه خال من الصدقة، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنها سقطت عنه. فلما تيسر وجيء بالعرق من التمر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ملكه إياه وقال له تصدق به، فلم يسقط عنه الصدقة بل أعانه عليها. وهذا هو الذي يدل على أن المعسر تبقى في ذمته إلى أن يتيسر له، وهذا ظاهر. لكن الإشكال فيما لو مات ولم يتمكن من الصدقة، فهل تسقط عنه أو أن يتحملها غيره؟ هذا ما لم يشر إليه الحديث، لكن الظاهر أن هذا مما يسقط لعدم القدرة. نعم. قال في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المجامع امرأتي في نهار رمضان، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة، يعني مذهب العلماء كافة، يعني كأن الإجماع منعقد على اقرأ. ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا إجماعا أفسد به صوم يوم من رمضان، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بيانا، فإن عجز عنها إضرارا إضرارا بينا، نعم، فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. يعني إنه لا ينتقل من درجة الكفارات إلا إذا عجز عن الدرجة العليا، فإن لم يجد رقبة مؤمنة فعندئذ يتعين عليه صوم شهرين الصوم، فإن عجز عن الصوم تعين في حقه الصدقة. نعم. فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد من طعام وهو رطل وثلث بالبغدادي، يعني وزن المد أنه رطل وربع بموازين أهل العراق بالبغدادي. نعم. فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان: أحدهما لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه، يعني أنها تسقط بالعجز. نعم. واحتج لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر، لأنه لم يستقر في ذمته شيء، لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفارة ثابتة في ذمته، بل أذن له في إطعام عياله. والقول الثاني وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن قياسا على سائر الديون، حتى يمكن قياسا على سائر الديون، يعني تبقى في ذمته دين إلى أن يتمكن. كما جاء في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حتى يمكن قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره. وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة، بل فيه دليل لاستقرارها، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عاجز عن الخصال الثلاث. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة، فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره بإخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته، وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه كان محتاجا ومضطرا إلى الإنفاق على عياله في الحال. والكفارة على التراخي، فأذن له في أكله وإطعام عياله، وبقيت الكفارة في ذمته، وإنما لم يبين له بقاؤها في ذمته لأنه تأخر البيان إلى وقت الحاجة، لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين. وهذا هو الصواب في معنى الحديث، إنما الممنوع تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة، لكن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، هذه قاعدة أصولية. والنبي صلى الله عليه وسلم أجرى ذلك على حسب القاعدة العامة، وهو أنه قدم إطعام عياله على الكفارة، مثل الشخص الذي لا يجد مالا ويكون أهله في حاجة، فإذا تيسر له مال وعليه دين بدأ بأولاده، لأن الحديث يقول ابدأ بمن تعود، وبعد أن تستقر الحال حال أولاده عندئذ يلزمه إخراج الصدقة. وحكم المسألة، وفيها أقوال وتأويلات أخرى ضعيفة، وأما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح من مذهبنا. يعني من جامع ناسيا بقي على صومه ولم ينتقض، لكنه ينبغي أن يبادر بمجرد ما يتذكر، أما إن استمر فعندئذ يكون عامدا. قال وبه قال جمهور العلماء ولأصحاب مال الخلاف في وجوبها عليه، يعني في بالنسبة للكفارة هل تجب عليه أو لا. فمن قال إنه كما جاء في الحديث إنما أطعمه الله وسقاه لا شيء عليه، ولأن يعني غالبا المجامع في رمضان ناسيا يكون هذا من النوادر، والنوادر لا حكم لها، لكن الممنوع هو التعمد. نعم. وقال أحمد يفطر وتجب به الكفارة، وقال عطاء وربيعة، يعني الإمام أحمد رحمه الله خالف في هذا وقال بل تجب، لأن هذا من جنس الكفارات ومن جنس يعني هو لا يعني لا يأثم بوقوعه في الجماع، يرفع عنه الإثم. أما الكفارات فتلزمه، ولذلك عليه القضاء والكفارة. نعم. وقال عطاء وربيعة والأوزاعي والليث والثوري يجب القضاء ولا كفارة، يعني رفع عنه إثم الكفارة وأوجب عليه القضاء لانتهاكه حرمة ذلك اليوم. قال دليلنا أن الحديث صح أن إن أكل الناس، دليلنا يعني الشافعية والذي قال به الإمام النووي وأنه هو قول جمهور الفقهاء الحديث الصحيح من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليصح فليتم صومه ولا شيء عليه. نعم. أن الحديث صح إن أكل الناس لا يفطر. أن أكل الناس لا يفطر. نعم. والجماع في معناه. وأما الحديث الواردة في الكفارة في الجماع إنما هي في جماع العامد. هي محمولة على العامد. نعم. ولهذا قال في بعضها هلكت وفي بعضها احترقت. وهذا لا يكون إلا في عامد فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع. قوله صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة منصوب بدل من ما منصوب إيه؟ رقبة منصوب بدل من ما هل تجد ما تعتق رقبة ما تعتق رقبة يعني ما تعتق ما هو الذي يعتق هو الرقبة فكلمة رقبة بدل من ما اللي هو اسمه الموصول. نعم. قوله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق هو بفتح العين والراء هذا هو الصواب والمشهور في الرواية واللغة وكذا عرق العرق ولا يقال عرق لعرق نعم بفتح والمراد به يعني مكتل المكتل نعم أو المراد به إناء توضع فيه التمر نعم وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور ثم قال ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء عرق قال والصواب الفتح ويقال للعرب الزنبيل بفتح الزاي من غير نون والزنبيل زبيل وزنبيل نعم والزنبيل بكسر الزاي وزيادة نون ويقال له قفة نعم والمكتل بكسر الميم وفتح التاء المثنى فوق مكتل نعم فتح التاء نعم والسفيفة عليه والسفيفة سفيفة السفيفة نعم أيوة بفتح السين المهملة وبالفاءين سفيفة أيوة قال القاضي قال ابن دريد سمي زنبيلا لأنه يحمل فيه الزبل والعرق عند الفقهاء ما يسع 15 صاعا وهي 60 مدا لستين مسكينا لكل مسكين مد نعم. قوله قال أفقر منا كذا ضبطناه أفقر بالنصب وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه النصب على إضمار فعل يعني تقديره أتجد أفقر منا أو أتعطي أن أعطي أو أتعطي قال ويصح أعطي أفقر أو أتعطي أفقر منا نعم قال ويصح رفعه على تقدير هل أحد أفقر منا كما قال في الحديث الآخر بعده أغيرنا كذا ضبطناه بالرفع ويصح النصب على ما سبق هذا كلام القاضي يعني القاضي عياض نعم وقد ضبطنا الثاني بالنصب أيضا فهما جائزان كما سبق توجيههما قوله فما بين لابتيها هما الحرتان والمدينة بين حرتين والحرة الأرض والمدينة بها نعم إيش عندك هما الحرتان لا والمدينة بين حرتين بين حرتين أين بين نعم. حرتين وهم الحرة الشرقية والحرة الغربية نعم والحرة الأرض الملبسة حجارة سودا يعني التي يعلوها الحجارة السوداء نعم التي نتيجة ثوران البراكين. نعم. ويقال لابة ولوبة ونوبة بالنون. نعم. حكاهن أبو يعني الحجارة أو السائل الذي يخرج نتيجة البركان يقال له لابة. نعم. ولذلك سميت الحرة باللابة. نعم. أيوة. حكاهن أبو عبيد والجوهري ومن لا يحصى من أهل اللغة. قالوا يعني علماء اللغة الذين كتبوا في المعاجم العربية كأبي عبيد في الغريبين وغيره ذكروا أن اللابة معناها هي الحجارة أو المادة التي يقذفها البركان أثناء ثورانه. نعم. ومنه قيل للأسود لوبا ونوبا باللام والنون. نعم. قالوا لتشابهه أو مشابهته باللون لحجارة الحرة. نعم. قالوا وجمع اللابة لوب. نعم. ولاب ولابات وهي غير مهموزة. لابا. نعم. نعم. قوله وهو الزنبيل هكذا أضبطناه بكسر الزاي وبعدها نون وقد سبق بيانه قريبا. الزنبيل. نعم. والزبيل. قوله أن رجلا وقع بامرأته كذا هو في معظم النسخ وفي بعضها واقع امرأته وكلاهما صحيح. نعم. يعني على اعتبار أنه هو الذي باشر قيل وقع وعلى اعتبار أنهما يعني تبادل الفعل قيل واقع. نعم. قوله أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. لفظة أو هنا للتقسيم لا للتخيير. نعم. تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن يعني يعتق فإن عجز يصوم. نعم. فإن عجز يطعم. نعم. إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما. وتبينه الروايات الباقية وفي هذه الروايات دلالة لأبي حنيفة ومن يقول يجزي عتق كافر عن كفارة الجماع والظهار وإنما يشترطون يعني أنها تجزي الكفارة في عتق الكافر لأنها جاءت مطلقة مطلقة لكن الجمهور على حمل هذه الكفارة المطلقة حمول على الكفارة المقيدة في آية القتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدية تحرير رقبة مؤمنة وهذا محل الشاهد حيث قيدها بأن تكون مؤمنة وحملوا سائر الكفارات عليها لأنها هي الغاية ولأن الإسلام حريص على العتق لكن قد عتق المؤمنات وعتق المؤمنين ولذلك تقيد كل كفارة وكل عتق بأن تكون مؤمنة. نعم. وإنما يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل لأنها منصوص على وصفها بالإيمان في القرآن وقال الشافعي والجمهور يشترط الإيمان في جميع الكفارات تنزيلا للمطلق على المقيد والمسألة مبنية على ذلك فالشافعي يحمل المطلق على المقيد وأبو حنيفة يخالفه يعني يقولون ما دام ما نص على أن تكون مؤمنا يجزي لو أعتق كافرا إذ الغرب هو العتق والجمهور على أن المراد المؤمنة لأن هي يعني الفائدة والخصوصية تكمن في الرقبة المؤمنة لا غيرها. نعم. قوله احترقت فيه استعمال المجاز وأنه لا إنكار على مستعمله. إيش الآية؟ إيش العبارة؟ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت. احترقت. نعم. فاستخدم هذه مع أنه ما احترق. نعم. لكن هذا من باب المجاز كأنه يقول إني عملت عملا يستوجب الاحتراق. وعبر بالماضي كأنه من باب التأكيد. فلذلك قال يجوز أن يستخدم الإنسان المجاز في تهويل الأمر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم تصدق تصدق، هذا التصدق مطلق وجاء مقيدا في الروايات السابقة، يعني المراد به ليس مطلق الصدقة وإنما المراد به اللي هي إطعام ستين الكفارة، إطعام ستين مسكينا. نعم. أو مطلق الصدقة والتي تندرج في العتق. نعم. وفي الإطعام. نعم. وجاء مقيدا في الروايات السابقة بإطعام ستين مسكينا وذلك ستون مدا وهي خمسة عشر صاعا. قوله فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به. عرقان جمع تثنية فرق. نعم. يعني جاء له بفرقين. نعم. والفرق أيضا مكيال مجموع ما فيهما خمسة عشر صاع. نعم. هذا أيضا مطلق محمول على المقيد كما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فيه حجة لمذهبنا ومذهب الجمهور وأجمع عليه في الإعصار المتأخرة وهو اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين. حكي عن ابن أبي ليلى أنه لا يشترطه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم تطعم ستين مسكينا فيه حجة لنا وللجمهور وأجمع عليه العلماء في الإعصار المتأخرة وهو اشتراط إطعام ستين مسكينا. وحكي عن الحسن البصري أنه أطعم أربعين مسكينا عشرين صاعا، ثم جمهور المشترطين ستين قالوا لكل مسكين مد وهو ربع صاع، فقال أبو حنيفة والثوري لكل مسكين نصف صاع. انتهى. انتهى. هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.